بيقولوا يا عشاق بيقولوا ري احباب بيقولوا غراب وحدين بيقولوا الحب وحدين بيقولوا يا عشاق بيقولوا ري احباب بيقولوا غراب لكني ما شفتو لا مرة جربتو أو صدفة قابلتو يا اخوان دلوني بالله وروني وروني هالحب والله ما عرفتو كتير عشاق بالحب يتهنوا وكمان رأيت أحباب من حبهم جنوا لقيت كتير عشاق بالحب يتهنوا وكمان رأيت أحباب من حبهم جنوا احترت في عمره واحتار معايا الغير الحب ده اطلب اللي غنوا له كتير يا اخوان دلوني بالله وروني وروني هالحب والله ما عرفت وحدين بروح عذاب وديك بيقولوا عبادة وديل بيقولوا تراب وحدين بروح سعادة وحدين بروح عذاب وديك بيقولوا عبادة وديل بيقولوا تراب احتير تصدق مين واحتير تكذب مين وفضلت بين امرين محتار زماني حزين احتير تصدق مين واحتير تكذب مين وفضلت بين امرين محتار زماني حزين يا اخوان دلوني بالله وروني وروني هالحب والله ما عرفتو طول الليل وعايز اشوف معنا لكن فقدتني روحتيك برضي ما فيه طول الليل او عايز اشوف معنا لكن فقدت دليل روحتيك برضي ما بقيت دوام محتار والحيرة في عيوني دي الحيرة تجد نار الزهرات على جفوني بقيت دوام محتار والحيرة في عيوني دي الحيرة تجد نار الزهرات على جفوني ندلوني بالله وروني وروني هالحب والله ما عرفتو وحدين بروح عذاب وديل بيقولوا عبادة وديل بيقولوا تراب وحدين بروح سعادة وحدين بروح عذاب وديل بيقولوا عبادة وديل بيقولوا تراب تصدق مين ويحتير تكذب مين وفضلت بين أمرين محتار زماني حزين ويحتير تصدق مين ويحتير تكذب مين وفضلت بين أمرين محتار زماني حزين.